بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الواقع إن أنا في غاية السعادة إني أتيحت لي فرصة إن أنا أتكلم مع حضراتكم باعتبار إن أنتم في الواجهة يعني، وإن أنتم اللي لمسين الواقع أكثر مننا، وبالتالي أنا أشكركم على الفرصة دي. كنت أتمنى إن إحنا نناقش مع بعض القضايا الهامة. يمكن أهم هذه القضايا مسألة القواعد المنهجية في الرد على الشبهات المثارة ضد الإسلام. القواعد المنهجية أهم من الردود ذاتها، لأن القواعد المنهجية بتتضمن قواعد التصور الإسلامي ذاته اللي إحنا متبنيينه وإحنا مؤمنين به وبيمثل عقيدتنا. فأهمية الرد على الشبهة بتنشأ أصلا من إنها كلها تنطلق من تصور إسلامي صحيح. ويحدث التصور الإسلامي الصحيح أن يكون في قواعد منهجية في الرد على هذه الشبهات. وإحنا بنحدد القواعد دي بنحددها بنصوص شرعية برضه، يعني ما هيش اجتهاد بحت أو ما هيش مجرد أفكار، ولكنها في الحقيقة في نصوص تدل عليها. يمكن نضرب مثل على علاقة القاعدة بالنصوص التي آتت منها تلك القاعدة. نضرب مثل بذلك، يعني جابر بن عبد الله بيقول إيه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، غلب أصحابك اليوم. فقال: بأي شيء؟ قال: سألتهم يهود هل أعلمكم نبيكم عدة خزنة أهل النار؟ قالوا: لا نعلم حتى نسأل نبينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفغلب قوم يسألون عما لا يعلمون؟ فقالوا: لا نعلم حتى نسأل نبينا. علي بأعداء الله، لكنهم قد سألوا نبيهم أن يريهم الله جهر. ففي النص ده الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ما يرد عليهم بيقول، هم بيقولوا لهم ايه؟ قالوا له: غلب اصحابك، علشان ما قدروش يجاوبوا على السؤال ده. قال لهم: ليه اتغلبوا؟ قالوا: علشان خاطر بيقولهم سالوا اليهود، سالوهم وما عرفوش يجاوبوا. وقالوا: نسال نبينا. قال: طب ولما هم يقولوا نسال نبينا يبقى هم اتغلبوا؟ ده هم طلبوا قبل كده من نبيهم ان يريهم الله جهرا. كلمه ولكنهم قد سالوا نبيهم ان يريهم الله جهرا هي دي اللي احنا بنسميها ادي اللي عندكم اهو، او ادي امثله لمواقفكم، او ادي النصوص اللي انتم بتتكلموا فيها. فالاحتجاج بما عندكم او بتصرفاتهم يبقى ده دليله الشرعي، ان انا ممكن ارد على الشبهه واقول وعندكم انتوا برضو ايه كذا وكذا وكذا وكذا، دي الدليل الشرعي على القاعده المنهجيه دي. ايضا مساله مهمه جدا في القواعد المنهجيه وفي المواجهه، ايه هي القاعده ديت؟ لما يجي الاخوه يتكلموا في الدفاع عن الاسلام باعتبار ان هو انتشر بالحكمه والمواعظ الحسنه وزي ما هو معروف يعني في الواقع والتاريخ، بنقول لهم ان انتوا اللي عندكم الحروب الصليبية، وده تاريخ محدش يقدر ينكره. بيردوا بيقولهم ايه؟ لا، الحروب الصليبية ديت اصلا قام بيها ناس قرش نحمل تصرفاتهم على الدين نفسه وعلى وما نحتكش بهذا، زي ما انتم ما بتحتكوش بالاخطاء اللي ممكن تحدث في جانبكم كمسلمين على الدين نفسه، احنا برضو كده. نقول لهم لا، في فرق جوهري بين الموقفين. يعني انا لما احتج عليهم بالاحداث بتاعت الحروب الصليبية بحتج باعتبار ان هذه الحروب تمت ونشأت وبدأت من خلال قاعدة عصمة البابوات. عندهم ان البابا معصوم، ولما البابا دعت الى حروب صليبية استجاب كل النصارى لدعوة البابوات. استجابوا ليه؟ لان في حقيقه دينيه عقيديه منهجيه عندهم بتقول ان البابا معصوم. اذا احنا بنحمل الباباوات وبنحمل المنهج بتاعهم والتصور بتاعهم مسؤوليه الحروب الصليبيه. ليه؟ لان هي تمت من خلال حقيقة عصمة الباباوات، فهم اللي متحملين مسؤولية هذا الأمر. فما يقولوش زي ما عندنا زي ما عندك، لا، في فرق كبير. لأن لما بيحدث في واقع الإسلام بعض التصرفات التي لا تمت إلى الشرع بصلة، بنقطع الصلة بين التصرف من الشرع وبين الدين عندنا. لكن هو لما يجي يقطع الصلة ما يقدرش. ليه؟ لأن كل تصرفاتهم مبنية على تصورات اعتقادية عندهم، بيتصرفهم على أساسها وبيتحركهم على أساسها. يبقى ده فرق بيننا وبينهم في المسألة دي. في مسألة بتقابلنا غالبا في الرد على الشبهات، وهي مسألة ايه؟ مسألة صحة الأدلة. يعني احنا بيجينا شبهة والدليل بتاعها ضعيف، النص اللي هم بيحتاجوا ليه ضعيف. في آراء حول الموقف الإسلامي في الرد تجاه هذه المسألة. في ناس بيقول خلاص ده ضعيف ما ردش، هنرد ليه؟ وفي ناس بيقول نرد على اساس ان احنا بيقولوا دول بيتعللوا بان الحديث ضعيف. القاعده المنهجيه في هذه المساله ان احنا نشوف الحديث، لو كان الضعف بتاعه يبلغ درجه يمكن الاحتجاج بها، فاحنا بنواجه الشبهه بهذا النص الضعيف بفرض الصحه. يعني بنقول بفرض صحة النص احنا بنجاوب. امتى نقول بفرض صحة النص؟ لما يكون الضعف نفسه عندنا احنا من خلال علم الحديث بيسمح بالاحتجاج به، يجوز الاحتجاج به، يمكن الاحتجاج به. اذا كان هو عندنا بالشكل ده، يبقى احنا لما نيجي نجاوب نقول بفرض صحة النص، وما يبقاش موقفنا كل حاجة ضعيف ضعيف ضعيف، وإلا هتبقى المسألة هي ظاهرة هروب من المواجهة. لا، احنا بنواجه، بس في احاديث اصلا بتبقى ضعيفة لا يمكن باي حال من الاحوال الاحتجاج بها باي شكل من الاشكال، ساعتها بقى بنقدر نقول ضعيف، ودي بتبقى غالبا حالات نادرة. لكن الاساس ان لو الحديث ضعيف ولكن يمكن الاحتجاج به، يبقى احنا بنرد على الشبهة اللي تضمنها النص ده بفرض صحة هذا النص. المواجهة الحقيقة يعني بتتطلب قاعدة أساسية متعلقة بالغيبيات. أحيانا يحتج عليك بغيبيات. أنت كمسلم ممكن تقول دي غيبيات ومالناش دعوة بيها، لكن دلوقتي لما بيكون الشبهة متعلقة بأمر غيبي، يعني مثلا لما يجي يقول لي ايه ياجوج وماجوج، طب ياجوج وماجوج قضيه غيبيه، انا هقول له فيها ايه؟ قضيه طول ادم برضه قضيه غيبيه، انا هقول له فيها ايه؟ سجود الشمس حول العرش تحت العرش برضه هقول له فيها ايه؟ لا، في كلام ممكن يتقال حتى لو كان الامر غيبي. الحقيقه ان احنا واحنا بنرد على الشبهات احنا بنعمل حاجة قبل كده. ايه هي الحاجة دي؟ ان احنا بنطرح التصور الاسلامي الذي كان غائبا، وكان غياب هذا التصور هو اللي انشأ واوجد هذه الشبهات. لو كان في الاصل تصور اسلامي حاضر كامل حاضر في الاذهان في العقول، ما كانش يبقى فيه فرصة لهذه الشبهات. وبالتالي احنا لما نيجي نرد على الشبهات احنا في الحقيقة بنقوم بمهمة اهم من الرد. ايه هي؟ ان احنا بنعيد هذا التصور الى الحضور في العقول والاذهان. واحنا بنرد بيبقى في ذهننا ان احنا بنفتح قضايا وبنبين جوانب غائبة بتظهر لنا من خلال الرد على الشبهة. مسألة رد على الشبهة في حد ذاتها ممكن تكون ده هدف، لكن الهدف الأكبر هو ان احنا عملية الرد على الشبهة بتبقى من خلال طرح تصور كامل للإسلام بقضاياه كلها. نضرب مثل على كده. يعني مثلا مسألة ايه؟ طول آدم. بيقولوا من آدم طوله 60 جرام. صح الحديث بيقول كده. طيب ازاي بقى طوله 60 جراع ويبتدي هو يعمل عملية ايه مقارنة بين الرقم هذا القياس على الواقع اللي احنا عايشين في الدنيا، وحتى يقعد يعتبروها مادة ضحك ويقولوا يعني يبقى طوله مش عارف يا مرة 30 دور والكلام اللي هو الصغير ده. الحقيقة ان آدم خلق ثم ادخل الجنة، فآدم اصلا خلق ليدخل الجنة. الجنة ديت فين؟ الجنة ديت سقفها عرش الرحمن، السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة في فلاة، فأوسع المخلوقات العرش، يلي العرش في الاتساع الجنة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير راكب في ظلها 100 عام لا يقطع هذا الظل. طيب لو كان آدم بالحجم اللي احنا فيه ده بالحجم اللي احنا فيه ودخل الجنة ما كانش هتبقى جنة، ولا كان هو يعرف يعيش. إذن أول حقيقة من حقائق طول آدم التناسب الطبيعي بين حجمه وبين الواقع اللي هو عايشه اللي هي الجنة. فمسألة النسبة بين حجم آدم وبين حجم الجنة دي قاعدة أساسية جدا في الأمر. حاجة تانية مهمة جدا، إيه هي الحاجة دي؟ مسألة إن في حقيقة من حقائق التوازن الكوني بين عمر الأشياء وحجم الأشياء وعدد الأشياء. ولذلك واحد أجنبي اسمه أليكسيس كارل بيقول في كتاب الإنسان لا يقوم وحده أو الإنسان ذلك المجهول، بيقول إن النسر مثلا بيعيش 300 سنة عشان كده بيضة واحدة في السنة، الدبانة بتعيش أسبوعين بس عشان كده بتتكسر بالملايين. فلو كانت النسور بتعيش 300 سنة وبتتكسر زي ذباب كانت الدنيا استحالت، لو الدبانة عاشت أكتر من أسبوعين كانت الدنيا استحالت. كل حقائق التوازن ديت بتجتمع كلها في آدم عليه الصلاة والسلام. في الأول خالص كان طوله 60 دراع، نزل على الأرض. أولا نزول آدم على الأرض محدش قال بقى نزل بقالي حد، هو دخل طوله 60 دراع كما خلقه الله. وعلى فكرة في حاجة مهمة برضو، هي الحاجة ديت إن طول أهل الجنة كلهم 60 دراع، وذلك الحديث بينص على إن أهل الجنة هيدخلوا بطول آدم عليه الصلاة والسلام، لأن ده الوضع المناسب لحجم الجنة كما خلقها الله سبحانه وتعالى. لما نزل آدم من الجنة إلى الأرض محدش قال نزل بقى طوله قد إيه، فدي أمر إيه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن بصرف النظر عن الحجم اللي نزل بيه آدم من الجنة اللي بدأ بيه على الأرض، بصرف النظر عن الحجم ده كان إيه، إلا إن الحقيقة الثابتة إن حقائق التوازن الكون كلها اجتمعت في آدم. آدم في الأول كان طوله ضخم جدا، كان العدد قليل جدا، كل ما الإنسان طوله بيقل شوية عدده بيزيد وعمره بيقل. الأول كان آدم عاش 1000 سنة بدليل الحديث بتاع داود لما جعل له من عمره 40 عاما، نوح 1000 سنة برضو إلا 50 عاما على اختلاف الألف إلا 50 بالدعوة ولا غير الدعوة، المهم إن 1000 سنة برضو. فما الأمور بتبدأ كده، الإنسان عمره بيقل، حجمه بيقل، عدده بيزيد، حقيقة من حقائق التوازن الكوني. ودي حقيقة إن شاء الله نبقى نتكلم فيها مرة أخرى بإذن الله إذا أراد الله سبحانه وتعالى. يبقى أنا ما أقولش ما اكتفيش فقط بمجرد إن ده أمر غيبي وخلاص، لا، أفسر وأتكلم وأطرح تصور وأقول حقائق وأقول نصوص وأحتاج وأتكلم في القضية باستفاضة، لأن ديت في الأساس زي ما اتفقنا مش مجرد رد على الشبهة، ولكنه طرح إسلامي من خلال هذا الرد. في قاعدة مهمة جدا في الرد على الشبهات اللي هي الحجية. أنا أساس الاحتجاج عندي إيه هو؟ دي مسألة مهمة جدا يا إخوانا، لأن في التفسير والتراث في نصوص يجب إحنا نرفضها في يعني غير صحيحة وغير معقولة ولا يمكن حد يحتج بها علينا. ولذلك إحنا عايزين نتفق أهو، حجية عندنا، قال الله قال الرسول، وبفهم السلف الصالح أي حاجة نص صحيح آية طبعا ونص صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ده اللي يلزمني وده الحجة اللي تقام عليا، ودي اللي أنا يجب أن أواجهها وأناقشها وأعالجها وأبين وجه الحق فيها. لكن أثار أقوال كده أو كده دي ما يلزمنيش أن دي تبقى حجة عليا وأنا أجد نفسي في أمر في موقف صعب. ليه؟ لأني أصلا أنا عندي الحجة، عندي اللي هي قال الله وقال الرسول وقالت الصحابة والفهم السلفي للنصوص، هو ده الكلام الصح. احيانا يا اخواننا بيبقى فيه نوع من المكر او شوية في التعامل معنا من خلال قضية الشبهات والرد عليها، اللي هي التركيز على المفارقة بين الواقع والنص. الواقع والنص دي بيدخل تحتها زواج في سن 9 سنين، مسألة ملك اليمين، ومسألة الجزية. الحقيقة احنا لما بنيجي نواجه المشكلة دي يجب ان ننتبه الى عدة نقاط. هذا النوع من الشبهات يجب ان نركز فيه على عدة نهتم فيه بعدة نقاط. اول نقطة ان لما نيجي نناقش المسائل دي ممكن اعرف غلطة اقول لا ده كان زمان ومفيش كلام من ده دلوقتي. كان زمان ومفيش كلام من ده دلوقتي دي تحمل معنيين، معنى خطير غير مقبول ومعنى مقبول. المعنى الخطير غير مقبول ان انا الغي الحكم، اقول لا مفيش كذا، مفيش جزية، مفيش ملك يمين، حكما اتطرق يعني اتطاول على الحكم واناقش الحكم ذاته، ودي وده خطأ شرعي يجب ان نؤمن بذلك، هذا خطأ شرعي يجب الانتباه لا. لكن ايه الجانب الصحيح؟ الجانب الصحيح ان انا باثبت الحكم وبحلله وافسره بحيث يبقى مجرد من ظروفه وملابساته ويمكن الاقتناع به في اي زمان وفي اي مكان. زي ملك اليمين مثلا، زي ملك اليمين مثلا، هو ليه بيحمله الاسلام قضية ملك اليمين؟ ليه بيحمله الاسلام قضية ملك اليمين؟ لان الاسلام هو الدين الوحيد اللي واجه المشكلة دي. ايه هي اصل المشكلة؟ اصل المشكلة ان في حروب بين البشر، هذه ظاهرة تاريخية طبيعية واقعية معروفة لا يمكن الغاءها ولا يمكن منعها. ايه معنى حروب؟ حروب يعني منتصر ومهزوم. ايه معنى الانتصار والهزيمة؟ يعني معناها ان مجتمع بيزوب في مجتمع وامة بتزوب في امة. طب ايه هي الامة؟ رجال ونساء واطفال. طيب اذا هنا عندنا امة بتزوب في امة ومجتمع بيزوب في مجتمع برجال ونساء واطفال. فنخش على الواقع، افرض المجتمع المسلم انتصر، المجتمع المسلم انتصر على امة من الامم او على دولة من الدول. الامة ديت بتبقى رجال ونساء واطفال. طيب الرجال حكمهم معروف، النساء بقى هنعمل فيهم ايه؟ نسيبهم في المجتمع كده؟ لا، بنديلهم صفة اجتماعية استثنائية مؤقتة، صفة اجتماعية استثنائية مؤقتة تستطيع فيها النساء ممارسة حياتها بصفة اجتماعية استثنائية مؤقتة اللي هي ملك اليمين، اللي هي بنسيبها الواحد. الواحد ده بيتعامل معاه كملك يمين. لما يقول لي طب ما هو معاملها معاملة الأزواج، الحقيقة ان الكلام ده اصلا لما الراجل ده بيعامل ملك يمين معاملة الأزواج، ده حق ليه هو ولا حق ليها هي؟ في الأساس حق ليها هي. يعني انا بنعتبر ان معاشرة ملك اليمين كزوجة ده حق ليها هي، هي امرأة من حقها ان تمارس حياتها الطبيعية، وبالتالي العلاقة الزوجية بتخفف من وطئة المعاناة اللي هي بتعانيها، ان باعتبار انها كانت في مجتمع لها مكانة فيه او لها وضع فيه، فاصبحت دلوقتي في حالة استثنائية. العلاقة الزوجية او المعاشرة بين الرجل وبين ملك اليمين تعالج الحالة النفسية اللي موجودة في ملك اليمين بالنسبة للإسلام، لكن الإسلام ما بيقفش عند هذا الحد. إذن في حماية من الفوضى الأخلاقية. طبعا انتوا عارفين الحروب وتاريخها وارتباط الحروب بالدعارة وارتباط الحروب بالبغاء وارتباط الحروب بالإحباط الخلقي وارتباط الحروب بضياع المرأة وتدميرها تماما. فكون ان يبقى فيه مرحلة استثنائية مؤقتة اجتماعية بتنتقل فيها المرأة من الحالة الاستثنائية للحالة الطبيعية بيكز. وعلى فكرة في حاجة مهمة يجب الانتباه لها في هذه المسألة. ايه هي الحاجة دي؟ ان التعامل مع ملك اليمين له ضوابط زي ضوابط الزواج تماما، لا يجمع بين الواحد المرأة واختها، واذا انجبت منه تبقى اسمها ام ولد، لا تباع ولا تشترى ولا يفرق بينها وبين ابنائها، وتنطبق عليها كل احكام العلاقة الزوجية تماما، ولا يجوز لواحد ان يقرب ملك يمين لاخر. كل ده موجود في ملك اليمين. ده ملك اليمين ده وسام على صدر التصور الإسلامي، وسام على صدر التصور الإسلامي. ما هوش وصمة ولا كلام منهم بيقولون. برضو مسألة الجزية، لأن الجزية هي عم بقى مفهوم احنا فين دلوقتي. برضو نرجع نقول ان العلاقة هنا بين المنتصر وبين المنهزم برضو بتتطلب مقتضيات وأحكام وأصول. منها احنا كنا واقفين عند مسألة الجزية. الحقيقة ان لما بنتكلم في الجزية دلوقتي يبقى كأن بنتكلم في اسطورة من الاساطير. طبعا لان الواقع زي ما اتفقنا هما بيرتكزوا على المفارقة بين الواقع وبين الحكم. فدلوقتي واحد بيتكلم فين الجزية وفين الناس وفين. طبعا الكلام ده يجب ان ننبه الى ان التطرق للحكم والتطول عليه والغائه ده غلط وجريمة شرعية لا يتجوز باي حال من الاحوال. ولكن تفسير الحكم من خلال الواقع هو ده المظبوط وهو ده الصح. فلما نيجي نتكلم في قضية الجزية بصورة عقلية منطقية واقعية، يعني بيقول ايه؟ ان لما المجتمع المسلم بينتصر ففي ناس بتدخل تحت ولايته، الناس ديت بينعموا وكل الكلام ده بشوفه دايما بيبقى رد كلام. لكن ليه بنقول عن يد وهم صاغرون وهم بيركزوا على النقطه دي؟ الحقيقه اقول لك انا ليه القران قال عن يد وهم صاغرون. الجنس دي اصلا مقابل مالي مقابل للزكاه، يعني احنا بندفع زكاه اهو، احنا بندفع زكاه وهم بيدفعوا جزية. طب ليه ما سميناهاش كلها زكاه؟ لا، الزكاه عباده. فلو قلت ادفع يا مسلم زكاة وادفع يا فلان زكاة من غير المسلمين هيقول لي ده انت بتكرهني على الدين، لان الدين عبادة ولا اكراه في الدين، وانت بتكرهني على عبادة الزكاة. فانا تحرزا من هذا الامر حتى لا يكون هناك اكراه على عبادة فبسميها الزكاة، بسميها جزاء. لكن لما نيجي نقول على اليد انهم صغرون ليه؟ طب نقولنا كده اصل العطاء بيدي لصاحبه دي رفعة، وبيدي لصاحبه شأن، وبيدي لصاحبه قوة نفسية أمام اللي بيديله. فقد يفهم هذا المال الذي يعطى من منظور العطاء إن هو بيديني عشان يعيشني، زي ما هم بيقولوا دلوقتي أحيانا يقول لك إحنا أنتوا عايشين بمعونتنا وعايشين بأموالنا وعايشين بلد. فديت أساسا ممكن تسبب هزيمة نفسية للمسلم أمام أي واحد بيدفع له مال بأي صورة من الصور. فلا بد أن يكون مرتبط بهذا السلوك وهذا التصرف إحساس المسلم برفعته وعزته وهو بياخد المال برضه. يبقى وبالتالي يبقى في المقابل اللي بيدفع من المستحيل إن أنا أسمح له إن يديني باعتبار إن هو اللي هيبقى اليد العليا عليا. لا، فلا بد ان هو بيدفع المال يبقى فاهم ان هو مش اليد العليا، لا يبقى يد الصغرى وهم صاغرون. هو ده المفهوم المطلوب. لكن الهزيمة النفسية امام الحكم، ونقعد نقول يعني ممكن نوصل لبعض الاخوة ممكن يقول يعني انا ما سمعتش لكن الاتجاه بيقول كده، انه ممكن يقول له دي الجزية دي قرض حسن ممكن نرده له بعد كده في المناسبات. يعني دي هزيمة نفسية في معالجة الامر يجب ان نتفاداها ونتجرد منها ونتجنبها. ده بالنسبة هنتكلم على مسألة الارتكاز على المفارقات بين الأحكام وبين الواقع، وضربنا مثل بالملك اليمين وبالنسبة للجزية. في برضو شبهة منتهى الأهمية اللي هي مسألة برضو المرأة. برضو ايه المرأة؟ الحقيقة ان المرأة تجتمع فيها اغلب الشبهات المثارة ضد الإسلام، وده له هدف ماكر، وهو انه عايز يستحوذ على تحيز النساء وعايز يكسب ودهم يعني، وعايز يفهمهم هم ان هم حاجة كبيرة بالنسبة له. الحقيقة المسألة مش كده. النتيجة الحضارية للغرب ان المرأة دلوقتي ماشية في الشارع طول من يريد ان يصنع شيء يدفع $3، يعني بقت قوطة. المرأة بقت قوطة في الغرب، بقت قوطة. لكن لما نيجي نتكلم عن الاسلام هتواجهنا نصوص زي نقصان عقل المرأة، وزي مسألة الميراث، وزي ما، لكن احنا مش هنستفيد في المسألة دي كلها، بس نلاقيش مسألة نقصان عقل المرأة. الحقيقة يا اخواننا ان نقصان عقل المرأة ده ميزة وفضيلة وقيمة عليا في المرأة. ليه؟ لان الانسان بطبيعته ليه جانبين اساسيين، الجانب العاطفي والجانب العقلاني، وان التوازن بينهم بيكون في الرجل، وان المفروض ان المرأة تبقى مخلوق عاطفي، تبقى مخلوق عاطفي، فلابد ان الحالة العقلية لها تدي فرصة للجانب العاطفي، بحيث يمكن التعامل معها. فغلبة الجانب العاطفي في كيان المرأة هو اللي سبب مسألة، هو التفسير لنقصان العقل. في تفسير تاني لنقصان العقل، وهو ارتكاز طبيعة المرأة على الرجاء والخيال بعيدا عن الواقعية والعقلانية. لأن أنت تقود المرأة بعاطفتها، تقود المرأة بخيالها، ولذلك المرأة عندها الرجاء مقدم عن الإحساس بالخطر. الإحساس بالخطر ده مقتضى واقعي، لكن الرجاء دي مسألة عاطفية. ولذلك امرأة فرعون قالت إيه؟ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله. لو الدعاء دعاء راجل، لو كان راجل اللي بيتي كان حاول يا رب نجيني من فرعون وعمله وبعدين ادخل الجنة ربنا يفرجها، دي تبقى مسألة يعني بعدين. لكن هي عندها رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله. الأول بيت في الجنة وبعدين نجيني من فرعون وعمله. الرجاء ده أصلا بيبقى مسألة نفسية وبرضه من جنس العاطفة، وبالتالي هيبقى فيه نوع من الابتعاد شوية عن الواقع. وذلك انت ممكن تسيطر على المرأة بالكلام، يعني احنا يكون مثلا ماشي مع خطيبته وكل الخطاب كذابين، وزي ما قال في الحديث اللي ورد عن سيدنا سليمان، لانه بيبقى معهوش حتى يدفع حق كوز دوره وهو ماشي بيها الكورنيش، وقول لها انا عندي 5 ابار بترول والعائد بتاعي هيجيلي كمان مش عارفة دي، بس المينا مقفولة والسفن متأخرة والكلام ده كله، وهي بتصدق ونفسها تصدق. في جانب اخر مسألة ان ممكن زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله يجازي الكاذب فيه 3، الحرب والصلح بين الناس، حديث الرجل الى زوجاته. ف نقصان عقل المرأة بيسمح بانها تصدق الكذب، هي عارفة انه بيكذب عليها لكن هي تحب انه هو يكذب عليها. اذا نقصان عقل المرأة ده هو قمة التعامل الصحيح مع المرأة. فهي لو اصلا يعني لو واحد بيكذب عليك هتزعل منه، لو ما زعلتش منه يبقى ده نقصان في العقل صراحة يعني. طيب افرض انت انبسطت لما يكذب عليك، ده نقصان زيادة في العقل. طب افرض انت طلبت منه يكذب عليك، ده برضو نقصان في العقل. اذا كل ده متوفر في المرأة تحب ان زوجها يقول لها مثلا انت اجمل امرأة، انت انظف امرأة، انت انشط امرأة، هي في الحقيقة غير كده، لكن هي بتحب تسمع الكلمة دي، وهي عارفة يقينا ان هو بيتكلم كده اي كلام، لكن هي بتحب الكلام ده. ده بيخلي العقل يتأخر شوية عشان يمكن التعامل مع المرأة بمقتضى طبيعتها وظروفها ووظيفتها حتى. يعني من اهم مظاهر نقصان العقل ان حديث المرأة مع الجنين في بطنها، يعني ممكن واحد يخرج امراته ويقعد ويلاقيها بتكلم جنين الحامل، هي حامل وبتكلم الجنين طول ما عايز تطلع دكتور ولا مهندس ولا عايز تطلع رجل احمد عايز تطلع ضابط، يعني بتكلمه كده بتفاهم معاه كانه رجل قدامه، تقول له انا زعلانه منك انا عايزك دكتور بس انت عايز تطلع مهندس، طب انت ليه مش بتسمع الكلام؟ والراجل لو دخل يحس انها ممكن تكون يعني بتكلم نفسها حاله عقليا مستحيله، لكن العلم بيثبت العاطف العلاقه العاطفيه بين المراه وبين الجنين في بطنها. اذا دي ضروري جدا المراه تبقى بهذا الشكل. اذا لما نيجي نناقش الامور بنناقشها بصوره نفسية وبصورة كبيرة، وبنستفيد في النطوط وبنستفيد في الكلام علشان نقدر نحتوي هذه الشبهات ونرد عليها. مش عارف نكمل ولا بكفاية كده الردود على الشبهات؟ احنا ان شاء الله نستمر في الردود على الشبهات على قواعد مناجاة ردود على الشبهات مرة تانية، يعني مرة تانية نبقى نكمل، لكن ممكن ننتقل الى جزئية تانية برضو في هذه الأنبياء وهي بتبقى في نفس الإطار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. احنا هنخلص موضوع المرأة وننتقل الى مشكلة القمص زكريا. بخصوص المرأة برضو كمان في حاجة متعلقة بالأحكام الشرعية، مسألة الطلاق. مسألة الطلاق هم بيعكزوا بان ما عندهمش طلاق، والحقيقه هم ما عندهمش طلاق لان ما عندهمش جواز، واحنا حكم الطلاق بالنسبه لنا بيمنع الطلاق في الواقع، يعني حكم الطلاق شرعا بيمنع الطلاق في الواقع. ايه تفسير الكلام ده؟ انا لما باجي اختار واحده للزواج بتبقى بارادتي، وطول ما انا عايش معاها عايش بارادتي ورغبتي، انا عايز اعيش مع دي بدليل ان هي معايا. لكن لما تنشا حاله، الحاله ديت اصلا ان واحده تبقى عايشه معايا وانا لا ارغب ولا اريد، ده يعتبر يعني سجن انفرادي. يعني انا ممكن اقعد 5 سنين في البيت وما اطلعش، لكن عنصر الاراده والاختيار هو اللي محسسني بالفرق، يعني ده الفرق اللي بين السجن وبين البيت. يعني هي مشكلة السجن ان انا ما بتحركش بإرادتي، ماني موجود في مكان محد مش عايز ابقى موجود فيه بإرادتي، او معايا واحد في الزنزانة مش عايزه بإرادتي، هي دي المشكلة. المشكلة اصلا نفسية، فلما يكون في حكم طلاق فمعناه مباشرة اني انا عايش مع زوجتي بإرادتي ورغبتي، وانا عايز دي وما كنتش عايزها هطلقها. انا مش هنطلق، لكن طول ما هي عايشة معايا فده دليل رغبة وارادة، ودي العلاقة الزوجية قائمة على الرغبة والارادة، قائمة على الرغبة والارادة. فحكم الطلاق شرعا بيمنعه واقعا وحدوثا. ليه كمان؟ لان احكام الطلاق نفسها بتدي معنى ده، معنى استمرارية العلاقة الزوجية الصحيحة، لان الاول بوعظها وبعدين الهجران في المضجع واضربهن وهنتكلم في واضربهن بس فان اعترفوا فلا ده، وبعدين بنجيب بعد كده حكم من اهليه وحكما من اهليه، وبعدين اذا تم طلاق فبتبقى بتبقى في بيتي فترة العدة. هذه الزوجة اللي طلقت مرة وهي فترة العدة في بيتي، انا الفترة دي فترة تجديد احساس بيها، يعني هذه المرأة اللي أنا كنت متضايق منها ومش طايقها تبقى معايا، بقت في بيتي وما أقدرش أجي يمتها، بقت كأني بتجوز من جديد وبحس من جديد وبرتبط من جديد وبعمل علاقة جديدة مع إنسانة جديدة، بحس بها إحساس جديد نتيجة إنها موجودة في البيت وأنا ما أقدرش أقربها بمقتضى هذا الحكم. فتجديد الإحساس بها ده هو اللي بيديني طاقة ودافع وقوة في الاستمرار مدة زمنية مفتوحة نتيجة ان انا جددت شعوري بيها واحساسي بيها. هكذا تكون الامور وتفهم القضايا والمسائل والاحكام. المهم يكون في اللي بيرد على الشبهة يكون عنده قوة إيمان بتصوره وبعقيدته وبدينه وبالأحكام الشرعية اللي بيتضمنها هذا التصور وهذا الدين. ده المهم، ده اللي هيخليك تفكر صح وترد صح وتتكلم صح. مجرد إحساسك بأنك على الحق هو ده اللي هيديك المادة العلمية اللي تواجه بيها. فيما يتعلق بنكتفي بالرد على الشبهات، موضوع الرد على الشبهات بهذا القدر، وإن شاء الله نبقى نرجع نتكلم فيه مرة تانية، لكن كنت أرغب في أننا نتكلم شوية عن زكريا بطرس. إحنا عايزين نتفق على حاجة بخصوص الرجل ده، إن إحنا بنناقش ظاهرة مش بنواجه شخص، بنناقش ظاهرة مش بنواجه شخص. هذا الرجل خطة متكاملة بتصب فيها كل إمكانيات المعادية للإسلام، من ناحية الفكرية ومن ناحية التقنية ومن ناحية الاقتصادية والمالية وكله كله كله. الحقيقة من الرجل ده هو في الحقيقة خطة، هو فرحان ان هو واقف قدام المسلمين والمسلمين مش ده هو المسألة، مش كده المسألة، ان احنا اصلا بنواجه خطة بعيدة المدى، مش بنواجه شخص معين بامكانيات فردية محدودة، لا ده هو مجرد اداة ضئيلة جدا وجزء لا قيمة له في هذه الخطة الكبيرة الضخمة. الناس ممكن تختلف، لا تبالي به، ما يهمكش، ما نكبروش، ما ندلوش اكتر من حجمه واكتر من حقه. الكلام ده مش صحيح، لاني وفي نفس الوقت انا مش حاطط الامة بكفة والبني ادم تفكى، لا انا برد على كل الشبهات. واحنا بنقول احنا بنعتبر اثارة الشبهات دي القديمة وموجودة واستشراقية وفي المجلدات ومركونة وبتطلع وقت اللزوم. احنا لما بنرد يا اخواننا بنعمل حاجتين اتنين، بنرد بنواجه واقع وبنسيب رصيد لمن بعدنا. يعني الامام ابن تيمية من سنة 700 وكذا هجرية، احنا شغالين بالكتابة بتاعته اللي كتبها لحد دلوقتي، يعني بعد 700 وكذا سنة شغالين بالكتاب. فاحنا برضو بنواجه واقع وبنسيب رصيد للمستقبل. يجب ان يعني هذا الجيل يجب ان يترك لمن بعده رصيدا من التصورات الإسلامية القادرة على مواجهة اي شبهة قائمة او محتملة او لسه ما طرحوهاش حتى. ده واجب شرعي امام الله سبحانه وتعالى ان احنا نترك هذا الرصيد، نترك هذا الرصيد. ديت مسألة مهمة جدا واحنا بنواجه الراجل ده. الحقيقة ان الراجل ده اصلا خطة خبيثة وماكرة. يعني على سبيل المثال، اول ما الراجل ده بدأ كان الكنيسة صمت تجاهه، مفيش حد اسمه زكريا ومنعرفش الراجل ده، الراجل ده مش تبعنا منعرفوش. طيب خلاص ماشي. بعد كده يجي بشوي يقول ايه، يقول انا ما اقدرش اشغله، الشعب يقول ايه عليا عشان الناس اللي بتسيب المسيحية، فأنا لازم أسيب لحد لما الناس دول يبطلوا. وبعدين راح بقى يجي الحوار الأخير ويقول إيه، ويقول لأ ده إحنا موافقين عليه، ده كلام الإيه، مرحلة الصمت. يعني موقف الكنيسة من زكريا بطرس، مرحلة الصمت وبعدين مرحلة المساومة بيه وبعدين مرحلة الاعتراف بيه اللي هي سجلها البابا شنودة في آخر حوار معاه. الحالة ديت ما تهمناش، يعني تقييم موقفه وعلاقته بالكنيسة ما يهمناش. ليه؟ حتى لو هو بطل، الشبهات التي أثيرت موجودة في الهوى، موجودة على الهوى، موجودة على الهوى، يعني مستمرة. فاحنا لابد ان احنا نستمر في الرد على الشبهات حتى بفرض المستحيل هو وقف، برضو احنا ما نتوقفش لحد لما نرد على كل الشبهات المصارة ضد الاسلام. ده امر واجب ما فيهوش مناقشة. بالنسبة لمنهج الراجل او خطة الراجل ده، هي خطة، يعني هي مشكلة اخراج فني. الراجل ده اخراج فني، يعني حركاته مدروسة ودراسة إعلامية وورا منه أساتذة ومذيعين ومخرجين، كل ده أصلا بعيدا عن الحق. يعني الإنسان صاحب الحق بيتكلم بتلقائية وبيتكلم من قلبه وبيتكلم بصدق وبقوة، لكن الجانب الآخر بيفتقد الإحساس بالحق. طبعا احنا يهمنا زي ما اتفقنا ان احنا نفسر الراجل ده كظاهرة، ده جانب مهم واساسي يختلف عن الرد المباشر على الشبهات التي يثيرها، بالرد المباشر على الشبهات التي يثيرها. فاحنا عايزين نركز على الموضوع الاولاني ده، الجانب الاساسي ده اللي هو تفسير الراجل ده كظاهرة وتفسير الراجل ده كخطة. ما تشغلش بالك باثبات ان هو كذاب، طبعا هتقول ان هو كذاب وهتقول كذا في الحته الفلانيه وقال كده وما كانتش كده، ماشي، لكن ارتكز على تفسيره هو كظاهره بجانب الردود المباشره على الشبهات التي يثيرها. من خلال قضيه الفرق، الحد بين الراي والحرب، الفرق بين الراي والحرب، بيبرز هذا الرجل كنموذج صارخ لشواهد الحرب المخالفة لشواهد الرأي. يعني في فرق بين الرأي، رأي اللي صاحبه مخلص وصاحب رأي احنا ممكن نسمع له ده مهما قال نسمع له اذا اطمأنينا هو صاحب رأي، لكن ده راجل محارب. وعشان كده قلنا ايه الشواهد بين الفرق بين الرأي والحرب اللي بيعتبر هذا القنص نموذج وفارق لها وموضح للفرق بين الرأي وبين الحرب وصاحب الرأي والرجل المحارب. قلنا أول حاجة الشخص نفسه، وإحنا قلنا إن هو حالة نفسية وفعلا ثبت، يعني هو كان حاول يرد ثلاث مرات وقول حرد تاني على كان في حلقات كده نزلناها وهو بيحاول يرد عليها، تلاحظ من كلامه إن هو حالة نفسية وبيأكد هذا المفهوم، لان كل الكلام كان عليه هو، يعني ساب القضايا وبيتكلم عن نفسه مما يثبت ان هو فعلا بالدرجة الاولى حالة نفسية. بتدلل على الفرق بين الرأي والحرب من خلال الشخص المتحدث بطلب بني اسرائيل لرؤية ربنا وطلب سيدنا موسى لرؤية ربنا. الطلب واحد، نريد ان نرى ربنا. سيدنا موسى قال رب ارني انظر اليك، قال لن تراني. ليه؟ لأن كان الطلب ده صاحبه يشتاق إلى رؤية رب ويرغب في رؤية رب سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى قدر له هذا الشعور، لن ترانا ولكن انظر الجبل، وده أمر مستحيل. لكن بني إسرائيل قالوا أرنا الله جار، أخذتهم الصاعقة. ليه؟ لأن ديت كانت عقوبة، لأن الكلام واحد لكن الشخص غير الشخص والمصدر غير المصدر، وده حد فاصل بين صاحب الرأي وبين صاحب الحرب. حد فصل تاني بين صاحب الرأي وصاحب الحرب ينطبق على هذا الرجل تماما، اللي هي مصدرية الفكر بتاعه والكلام بتاعه. كل كلامه قائم على مجموعة علمانيين ومجموعة ملحدين، كله داير حول ناصر أبو حامد أبو زيد ده ولا مش عارف سيد القمني. ولما يجي يتكلم عن، لما بنقول له من شواهد الحرب انك انت تعلم ان انت بتقوله ده باطل، اللي انت بتقوله ده باطل، يقول لي ازاي باطل يا حبيبي، ده انا مؤمن بان على الحق. لا، انت تعتقد انك على الحق وانت بتتكلم كلام باطل، يبقى هو ده معنى الضلال. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. لكن انا بنقول لك انت بتقول كلام انت عارف ان الكلام مش اللي في قلبك، الكلام نفسه باطل. يعني لما يقول الشيخ خليل عبد الكريم، هو عارف ان الشيخ عبد الكريم ده راجل ملحد، هو عارف ان ده راجل ملحد. لما يقول دائره المعارف الاسلاميه، هو عارف ان ديت الاسلاميه ديت عاملها ناس كفار مستشرقين معادين عداء شديد جدا، هو عارف عداء شديد جدا للإسلام. إذن هي ديت شواهد الحرب، اللي هو نفسه يكون عارف انه بيتكلم، هو نفسه بيعرف انه يكون بيتكلم الكلام الغلط. لما يجي يوصل بالإسفاف لانه يصور الكعبة، واحنا كنا اتكلمنا في الإخراج اللي هو بيرتكز عليه في كلامه، عمل بقى ايه شغل ايه زي الأرادتية كده، يعني ايه هنعد لحد 10 لو حد يشوف يشوف يعني هنعد لحد 10 ما تعملش ما تبصش تعمل نفسك ما تبصش وطلع الولاد بره الاول ما عد لحد 10 المخرج يصور وبعدين تبقى لنا صورة الكعبة والحجر الاسود ايه ده ايه صورة الكعبة والحجر الاسود عايز اصور الحجر الاسود ده حاجة يعني حاجة يعني قلة ادب او سفالة او كده يعني هو الحجر الاسود ده معمول على حواليه اطار من المعدن والاطار ده انسيابي عشان الناس بتهجم عليه عشان دماغهم لما تتخبط فيه ما تتعورش وموسع الاطار شويه عشان اكبر عدد ممكن من الناس اكبر عدد ممكن الناس تقدر تلمس الحجر او تقدر تشاور له حسب السنه فهو الحجر عمل له اطار من المعدن سواء فضه ولا الومنيوم ما نعرفش علشان وانسيابي عشان ما يعورش الناس لكن هو يصوره يجيب منظر من فوق بحيث ان المنظر ايه الحجر الاسود يبقى في الكعبه في موضع ده مرض ده مريض في الاختبارات النفسية لما يحب يحلل شخصية المريض يوريه منظر كده ويقول له انت شايف المنظر ده ايه ويطلع اللي جواه بقى يا اما يقول ده مش عارف ايه فالراجل مريض فشايف الحجر الاسود ان هو زي عورة النساء هو فمريض والله العظيم مريض حالة نفسية ده فعلا حالة نفسية لما يتخيل ان الحجر الاسود زي كده ويقعد يقول لك حاد العد 10 وطلع العيال بره والمخرج وما تعملش وتبص بتاع نفسك وما تبصش ايه حتى يعني فبيقدم الدليل كل مرة على انه هو انسان على ان هو انسان مريض فعلا بدون ادنى شك لما يجي يتكلم عن الضجع على فكره في حاجه في الراجل ده غريبه قوي ايه هي انه هو عنده قدره على ان يديك الاحساس بانه بيتكلم بثقه وده طبعا التمثيل يعني التمثيل ده مواهب فهو عنده موهبه التمثيل بيتكلم ايه يتكلم عنده احساس بيتكلم بثقه يقول لك ايه الضجع معها ده مش كده وبس لا ده في حكم بيقول ان اللي يتضجع مع امرأة ميتة ما يقامش عليه الحد فده بيأصل الموقف يعني بيأصل الموقف اخوانا الاحاديث الواردة في الضجاع الرسول صلى الله عليه وسلم في قبر فاطمة بنت اسد هذه الاحاديث كلها ضعيفة لكن ده نموذج للي اتكلمنا عنه في الرد الشبهات وقلنا ايه وقلنا ان هو لما يقول الضجع لما يقول ايه بيقول في دليل على ذلك اللي هو مسألة الحكم الشرعي من ما فيش حد على الذي يقام عليه يطأ امرأة ميتة الرسول عليه الصلاة والسلام اتضجع في قبر فاطمة بنت أسد ليه هنا الكلام ده ليه الرسول اتضجع شوف الرسول عليه الصلاة والسلام من سنته ان كان يدي الواحد قميصه يتكفن بيه يعني كأمارة تخفف عنه عند الله سبحانه وتعالى وعمل كده مع عبد الله بن أبي بن سلول وعمل ودخل قبر سعد بن معاذ ودعا له الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يجعل من نفسه أمارة إن هو نفسه يبقى أمارة مش قميصه فهو لما اتضجع في القبر يعني معناها بيقول يا رب أنا أعوذ نفسي انا هو بنفسي في القبر مش قميصي انا هو الامارة اللي لما تبقى في القبر تخفف عنها لان هي امه اللي ربته واللي خدمه تؤثره على ابنائها وعلى زوجها ابو طالب تؤثره على نفسها فجعل من نفسه امارة لكن تعرف الرواية بتقول ايه شوف الرواية بتقول ايه بتقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام حفر القبر وهو اللي حفر اللحد واتضجع في اللحد وطلع جابوا فاطمة ودفنوها وكان معاه أبو بكر الصديق وكان معاه اتنين صحابة آخرين بيدفنوها مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الضجاع الرسول صلى الله عليه وسلم كان في القبر قبل ما تدخل فاطمة بنت قيس كان في القبر واتضجع في القبر قبل ما تدخل فاطمة بنت قيس وبفرض انها ان الضجع وهي مكفنة وميتة والناس واقفة وهي اللي ربته امه، ولذلك كان يقول عنها امي بعد امي التي ولدت، امي بعد امي التي ولدتني. فعدم معقولية الاتهام وعدم معقولية الشبهة ده من اهم الاشياء اللي احنا نرتكز عليها. الحقيقة ان قلنا ان الاحاديث كلها ضعيفة، لكن احنا لما بنرد من باب ايه؟ من باب ان هو ده النص اللي بيحتاج بيه، فاحنا نناقش النص سواء كان بصرف النظر عن كونه ضعيف، وفي نفس الوقت يمكن اعتبار ضعف اللي في الاحاديث ديت جيز لنا ان احنا نجيب بفرض الصحة زي ما اتفقنا قبل كده. لكن لما بنيجي نناقش الاحاديث كلها بنلاقي ان الاضطجاع كان في القبر قبل ما يدخلوها، وفي رواية تانية حتى فرض ان هو اضطجع وهي في القبر، فكان الامر كما بين الحديث بكاء ودعاء وملائكة زي ما قالت الرواية اللي هو بيحتج بيها، ملائكة نزلت وصلى عليها، وكان معها ابو بكر الصديق اللي كان معاه في الغار، وكان معاه صحابة اخرين عمر بن الخطاب او غيره، بعدين خرج. عشان ده يقول ايه بقى؟ لا، وجايب قول بان اللي بيطأ امرأة ميتة لا يقام عن الحد. الحقيقة الكلام ده قالوا فيه قولين، القول الجمهور ان يقام عليه الحد، قول المالكية والحنابلة. الامام ابو حنيفة هو اللي قال لا يقام الحد. ليه قال لا يقام الحد؟ انت عارف الرأي القائل بعدم اقامة الحد ده اقوى في الدلالة من الحكم بوجوب اقامة الحد. ليه؟ لان لما قالوا لا يقام عن الحد قالوا ايه العلماء الافاضل بتوعنا اللي قالوا لا يقام عن الحد؟ قالوا ايه؟ قالوا لان الحد ده بيبقى وازع يمنع الانسان من الوقوع في الخطأ، لكن الوازع الطبيعي النفسي باعتبار ان هذا الامر تقذره النفس وتأداه ولا تستطيع فعله، عشان كده المستحيل حدوثا مستحيل شرعا. لما يكون الامر غير محتمل الحدوث ما ياخد حكم شرعي ليه؟ ده وجهة نظر ابو حنيفة ان ليه نقول يقام حد وهو الامر مستحيل اصلا حدوثا، لان النفس تأنفه تتقزز منه ولا تستطيع ان. وبعدين ضر الحدود ضر الحد بشبهة انها ميتة باعتبار ان الزنا بامرأة حية. فالامام ابو حنيفة قال ان ده ان موتها يعتبر مش ما هياش امرأة باذن يعني جثة، يعني خلاص انتفت الصفة اللي بيقام بها الحد على الذي فعل ذلك، يقام يبقى مستحيل حدوثا. تأباه النفس البشرية قيمة وحتى غير المستقيمة. نمرة اثنين ان اصلا ان هو ده يكفي كوازع. نمرة ثلاثة ان اللي قال ما فيش حد قال يجلد بحسب تقدير القاضي، بس بحيث ما يصلش الى حد بتاع اللي هو 80 جلدة اللي هو حد الجلد بتاع الحدود، يبقى حد تعزيري ممكن يوصل حسب تقدير القاضي. بل ان الفقهاء قالوا ان يزاد فوق الجريمة جريمة الزنا جريمة هتك عرض الميتة، هتك عرض الميتة، فجرموا بالجريمة اكتر من مجرد الوقوع في الزنا مع امرأة حية. احنا بنفهم اسلامنا وبنفهم ديننا كويس، وبصرف النظر عن موقف الناس ديت من الردود بتاعتنا احنا بنفهم اسلامنا مع بعض من خلال مهمة الرد على الشبهات. انا الحقيقة ايه بكتفي بهذا القدر، مش عارف لو في اسئلة بقى ولا حاجة. احنا اتفقنا ان اهم حاجة يبقى ردنا على الشبهات بمنهجية وبقواعد ثابتة شرعية، وان يجب ان يكون الرد يعني نستفيد من اجتهادنا مع بعضنا، يعني كلنا نستفيد من اجتهاداتنا مع بعضنا في الرد على الشبهات. ما يبقاش كل واحد له اسلوبه وكل واحد له طريقته، لا، يبقى كلنا بنتفق على منهج ثابت في الرد على الشبهات بصرف النظر عن مسألة المواقع والقنوات وكده. الأهم حاجة منهج الرد، أهم حاجة منهج الرد، وإن شاء الله نوالي مع بعض مسألة تحديد منهج الرد على الشبهات من خلال مثل هذه الجلسات مع حضراتكم إن شاء الله إذا أراد الله سبحانه وتعالى. جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.